المهم انه لا دليل على من دفع الزوجه زكاتها لزوجها، ما في دليل. والاصل ان من اتصف بما يستحق به الزكاه فالاصل الاصل اعطاء حتى يقوم دليل على المنع. اذا قام دليل على المنع منعنا. قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزه الا لغني ظنه فقيرا. ان اعطاها اولا قال ان اعطاها لمن ظنه، استفدنا من قول مالك لمن ظنه انه لا يشترط التيقن، ما يشترط اليقين ان يتيقن انه اهل. السبب لان اليقين قد يكون متعذرا في اكثر الحالات. من اللي يطلع على احوال الناس؟ ما يطلع عليها احد. فعلى هذا يجوز ان تدفع الزكاه لمن ظننته اهلا، وان كان غير اهل في الواقع. وتجزئك ولا لا؟ تجزئك اذا لم يتبين فهي تجزئك امام الله، حتى لو كان اغنى منك انت. جاءك رجل بثياب مرقعه وشعر اشعث، نعم، ونعال ممزقه وغبار، وقال انا فقير. انت لما رايت ظننت يقين او قريب اليقين من اهل الزكاه واعطيته. لما مات وجد عنده آلاف المؤلفات، يجزئك ولا لا؟ يجزئك، لاننا نقول ان الظن في هذا المقام كافي، الظن كافي لتعذر اليقين غالبا. طيب اعطيت لانسان ما تظنه اهلا، لا تظنه اهلا، يجزئ ولا لا؟ ما يجزئ. لو كان اهل، لو كان اهل، لان العبره في العبادات بما في ظن المكلف، بما في ظن المكلف بخلاف المعامله. المعاملات العبره فيها بواقع الامر، والعبادات العبره فيها بظن المكلف. ولهذا لو بعت مالا ليس لك ثم تبين انه لك صح البيع. ليس لك ثم تبين انه لك يصح البيع، يصح. انسان باع هالبيت على انه لفلان ثم تبين ان فلانا مات وهو وارثه، مات قبل ان يبيعه وهو وارثه، يقول العلماء ان البيع يصح، البيع يصح. نعم، لأنك اخترت بيعه لغيرك فأنت مختاره أيضا لنفسك، ولما تبين أنك مالكه صح البيع. وعلل ذلك بهذه القاعدة أن ذكرنا لك أن العبرة في المعاملات بالواقع، والعبرة في المعاملات بإيش؟ بظن المكلف، لأن المعاملات معاملة بينك وبين الله عز وجل، وهذه معاملة بينك وبين الخلق. وهذه أما العبادات فظاهرة، القاعدة مضطردة، ومسألة المعاملات ليست مضطردة. طيب الآن نقول أعطيته لمن ظننته غير أهل، ما تجزئك الزكاة، لأنك أنت في نفسك في ضميرك وش تعتقد؟ ها؟ أنه ليس مستحقا، فكيف أن نقول تجزئك؟ طيب عقب ما أعطيته وأنت يغلب على ظنك أنه ليس أهلا، تبين لك أنه أهل، تجزي؟ أنا أعطيته على أنه غني ثم تبين أنه فقير، لا تجزي، لأنك حين دفعها تعتقد في نفسك أنها غير مجزئة فلا تجزئه. قال المؤلف في المسألة الأولى إذا أعطاها لمن ظنه أهلا فبان، في المسألة الثانية في العكس قال إلا لغني ظنه فقيرا، إلا لغني ظنه فقيرا لأنها تجزي. إيش بقى أجل؟ بقى سبعة أصناف، بقي سبعة أصناف من الزكاة، الفقراء والمساكين، هذا الصنف واحد، بقى ستة، بقي ستة أصناف. إذا دفعت الزكاة في ستة أصناف لشخص تظنه من أهلها وتبين من غير أهلها، نعم، فإنها لا تجزئك إلا في مسألة الغني الذي ظننته فقيرا فإنها تجزئ. الدليل على هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته ووضعها في يد غني، فجعل الناس يتحدثون في الصباح تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني، ثم قال في الثانية لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته فتصدق بها فوقعت في يد زانية، فجاء الناس يتحدثون في الصباح تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية، ثم قال لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته فتصدق بها على سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، ثم أتي فقيل له إن صدقتك قد قبلت، هذا الشاهد، إن صدقت قد قبلت. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه إذا تصدق على غني يظنه فقيرا تجزئ ولا لا؟ تجزئ. وظاهر كلام المؤلف أنه لو تصدق على شخص يظنه مستحقا بغير الفقر فتبين أنه ليس بمستحق فإنها لا تجزئ، والصحيح أنها تجزئ، الصحيح العموم، وأن كل من دفع زكاته لمن ظنه أهلا أبان غير أهل فإنها تجزئه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أعطيت هذا الرجل على أنه مدين، على أنه مدين وتبين غير مدين، أو تبين مدينا لكنه يستطيع الوفاء، وهذا هو الذي يقع كثيرا، دائما يجي لمك واحد يعطيك ورقة الطول فيها فلان يطلب كذا وفلان يطلب كذا وفلان يطلب كذا، ثم تذهب وتقضي دينه. إن حتى بعض الناس والعياذ بالله يجيب شهود شاهد فلان وفلان بأنه معسر ما يستطيع الوفاء، نعم، تجي توفي عنه وتوفي فعلا، يوم تدي ولكن حدث بأن عند الرجل عقارات وسيارات وإبل وغنم وما أشبه ذلك. لو قلنا بعدم الإجزة في هذه الحال في مشقة عظيمة على الناس، حرج. فالصواب أنه لا فرق. كتب إلي رجل بأن عليه دينا لفلان وفلان، وشهد عندي فلان وفلان بأن رجل معسر لا يستطيع الوفاء، نعم، أنا أخذت العلم على القبول، هذا شيء واقع، أنا أحكي لكم عن أمر وقع. ولما دعوت أحد الغرماء لأوفيه ما تيسر، جاء لمي كتبت له الشيك المتيسر، قال والله الله الناس الله يهديهم ما يملأ بطونهم التراب. قلت وش العلم؟ قال ترى هالرجل ذا عنده بيتين عمارات يأجرهن وعنده مطبقين، ها؟ من فئة ألف هو أكثر بعد، صحيح؟ قال والله صحيح، وأنا الآن أطلب 70,000 وهل اللي أعطيتنا بروح أعطيه إياه، مهم مغنياتي شيء. قلت لا جزاك الله خير، لا خليهن عندي، شوفوا العياذ بالله، مع أنه كاتب شهود الحين، كاتب شهود، ومثل إنسان آخر، لكن الإنسان الآخر ما صدقته الحقيقي، إنسان آخر مطلوب طلبت الغنيمة وجيتها فيك قال لا عمرك توفي عن هذولا، هذولا كذبة، هذولا أغني الواحد عنده إلى قبل ويقول إني فقير. لكن هم قالوا لي إن بينه وبين الخصومة، بينه وبين الغريم والمدين بينهم خصومة، وصار عدو له. وثبت عاد عندي من طريق آخر من مستحق ومشيت مشاكل. نعم. حد دفع وضع صدقته في المسجد فأخذها، قال لك ما أخذت يا يزيد ولك ما نويت يا معي. نعم. هذا يدل على أقول والثالث أن يكون تحت من يجب عليه نفقته وقد قام بالكفاية. والرابع أن يكون من فرعه. والخامس أن يكون من أصله. والسادس أن يكون زوجة، يكون زوجة ذكره أو أنثى. هذه ستة موانع. فيها أيضا من الموانع أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. فالكافر لا تدفع إليه الزكاة إلا إذا كان مؤلفا، إذا كان مؤلفا يعني ممن ألف يعطى لتأليف قلبه. هذه سبعة موانع. وسبق لنا أيضا أن الإنسان إذا أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل لا تجزئه إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ ها؟ الغني الذي ظنه فقيرا. وأن الصواب في ذلك حتى غيره، إذا أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل فإنها تجزئه حتى في غير الفقير، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وسبق لنا أنه إذا أعطاها لمن ظنه غير أهل فإنها لا تجزئه ولو بان أهلا. نعم، ولو بان أهلا، لأنه متلاعب. كيف يعطي إنسان وهو يظن أنه ليس من المستحقين فيقول تجزئه؟ من باب أولى إذا أعطاها لمن ظنه، لمن علمه ليس بأهل لكن أعطاه اتقاء شره، تجزي ولا ما تجزي؟ ها؟ ما تجزي. نعم، خلافا لبعض الناس والعياذ بالله. بعض الناس الآن يعرف أن هذا الرجل صار غني وأنه ليس بمستحق، هم يعطيه من الزكاة، ولكن هو شان تعطيه وهو غني. قال إيه بأفتح من يفك من لسانه؟ يقول يفكك من لسانه اتقوى الله، هذا اللي يفك من لسانه. ولا تكن كالذي قال الله فيهم فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم نقول إذا كانك تبي تعطيه اتقاء شره فأعطيه صدقة، تكون بذلك مثابا حيث حميت عرضك من هذا. على أننا أيضا لا نرى الإطلاق في هذه المسألة، بل نرى أنه إذا جاءك من تعلم أنه ليس بأهل أن توبخه وتنصحه وتحذره من هذا الأمر، لأنك حتى لو أعطيته اتقاء لعرضك يكون في هذا إغراء له، إغراء له وتشجيع على هذا العمل المحرم. نعم. كيف؟ إيه؟ صحيح، ما هو حرام، حرام ولا تزيد غيره، يجب عليه يعيده. حرام على الآخذ، هي معلومة حرام. إذا علمت أنه أعطاك زكاة من صدقة هو حرام عليك أن تقبل، ويجب عليك علم. فإن شكت فعلمه أيضا. إيه نعم. إذا ما يعرف، ها؟ وإذا ما يعرف، وإذا ما يعرف، إذا عرف الحكم، إذا عرف الحكم. فالحقيقة أنه لو نشي عليه صار راح يدور مخرج ويسأل. لو قال لك يجب عليك أنك تدفع هذا المال راح يسأل، هو صدق يجب علي أني أدفع، لكن صار بيعطى يغمض ويسكت ويقول هات. نعم. لا لا إيه، بعضهم صدقتنا عام يقول أنا ما شحدته، أنا ما شحدته. أي يقول لا ما شحدته أنت غير عام، ما يجوز تأخذ. لا لا، المؤلفة قلوبهم إذا كان الشرع للمسلمين، ما هو بشرط عليك أنت لحالك، هذا كيف بشرط؟ إن كان لا يعلم عنه شيئا فيجوز أن يعطيه ولو ما فتش كما يعلم اعتمادا على صاحبه، أما إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه ليس بأهل فيجب عليه أن يبحث، إن كان يعلم أنه ليس بأهل يجب عليه من الأصل يقول لصاحبه ترى هذا الرجل لا يستحق، إن كان يغلب على ظنه أنه غير مستحق هو يأخذه ويبحث. قال وصدق نعم اي نعم، السبب في ذلك انه لا يستعين بها على طاعة الله، ولان الله قال لا، وفي الآية ايضا المؤلف قلوبهم يدل لانها المؤلف قلوبهم يعطون الكافر لتأليفها الاسلام كما قال اهل العلم، فدل هذا على ان الكافر ما له حق الا في هذا الحال. قال وصدق التطوع، وصدقة التطوع مستحبة، هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فهو على فالإضافة وعلى تقدير ها على تقدير من، وهذا قلناه فيما سبق الإضافة، المضاف إلى النوع أو الجنس على تقدير من، وخاتم حديد وصحفة خشب نعم وما أشبه ذلك نعم. وقوله التطوع تقدم لنا أنه في الشرع فعل الطاعة، وعند الفقهاء التطوع طاعة غير واجبة، فصدقة التطوع وهو أن يبذل الإنسان المال لله عز وجل وليس بواجب عليه يقول المؤلف مستحبة للأدلة الكثيرة الدالة على فضل الإنفاق من القرآن والسنة، فهي إذن مستحبة، ومن فوائدها أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومن فوائدها أن الإنسان يستظل بها يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامة، والأدلة على هذا كثيرة. وقوله مستحبة هل الأفضل إظهارها أو إصرارها؟ الصواب أن ذلك راجع للمصلحة، فإن لم توجد المصلحة في الإظهار فالإصرار أفضل، وحينئذ نعرف أن هناك ثلاث حالات، تارة يتبين رجحان الإظهار، وتارة يتبين رجحان الإصرار، وفي هذه الحالين الأمر واضح، إذا تبين رجحان الإظهار أظهرنا، وإن تبين رجحان الإصرار أسرنا، وتارة ما يتبين هذا ولا هذا، فالأفضل الإصرار لأمرين، الأمر الأول أنه أبعد عن الرياء، والأمر الثاني أنه أستر لحال المعطى، أستر لحال المعطى، واضح؟ طيب الدليل على هذا، الدليل على هذا أن الله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية، ما اقتصر على السر بل جعل محل المدح السر والعلانية والليل والنهار، ثم عاد نحن ننظر الأفضل بأدلة أخرى، الإظهار أرجح، مثل إذا كان المقام مقاما عاما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إليه الجماعة من مضر فدعا الناس إلى التصدق فجاءوا بصدقاتهم علنا، ثم إن الذي جاء بالصدقة الكثيرة علنا أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولأن في ذلك تشجيعا للأمة على فعل الخير. نعم. طيب إذا قال قائل ألا يكتفي أن يكتب الإنسان إذا كان في المسألة في جدول فاعل خير؟ قلنا نعم فاعل خير صحيح تكفي، لكن كونك تذكر اسمك أنفع، لأنك إذا كنت محل ثقة للناس في علمك وترويك وعدم سرعتك وثق الناس بك ولا لا؟ قالوا ما فلان ما يمكن يعطيه إلا أنه متيقن يقين أنه أهل وأنه مستحق للإنفاق فيتشجعون. لكن فاعل خير يمكن يصير عجوز ولا شايب ما يدري، نعم، ولا إنسان بس يحب البذل بأي طريق. أما إذا كتبت اسمك فلان ابن فلان وكنت محل ثقة للناس في ترويك وتأنيك وتثبتك فهذا يزيد الأمر قوة، وأنت لا تخشى الرياء في العبادة، لأن الشيطان دائما، وهذا يشكو منه بعض الناس صلى الله عليه وسلم، دائما يقول للإنسان إذا فعلت هذا فأنت مرائي، ثم يترك العمل خوفا من الرياء، وهذا خطأ. افعل العمل ولا لا تلتفت لهذا الوارد على قلبك، افعله لله عز وجل وهذا الوارد لا تلتفت إليه، لأن المرائي نسأل الله السلامة هو الذي يفعل ليراه الناس، لا أن يفعل لله فيراه الناس، بينما فرق. اللي يفعل ليراه الناس هذا النية للناس، واللي يفعل لله فيراه الناس هذا ليس مرائيا، بل هذا ربما يكون ثناء الناس عليه بهذه العبادة من عاجل بشرى المؤمن. نعم. قال صدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. قول في رمضان أفضل، الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا دليل على أن الصدقة في رمضان أفضل. ويحتمل أن نقول إن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويكون حديث ابن عباس كان أجود الناس وكان أجود في أظن ابن عباس أو أنس نسيت، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، نقول هذا مقيد، لأنه قيده بقوله حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. وقوله أوقات الحاجات، أوقات الحاجات وش معنى أوقات الحاجات؟ يعني حاجة الفقراء. ولكن إذا قال قائل ما الذي يدرينا عن أوقات الحاجات؟ نعم، وش يدرينا؟ نقول مثلا عندنا، نعم ربما نظن ظن، العلم ما عندنا علم لكن نظن ظن، مثلا في أيام الشتاء يحتاج الفقراء أكثر مما يحتاجون في أيام الصيف، أولى، لأن أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى طعام مدفئ يدفئ جسمه أكثر من الصيف، أيضا في أيام الشتاء يحتاج إلى ملابس أكثر، في أيام الشتاء يحتاج إلى فراش أكثر. فالغالب أن وقت الشتاء أشد حاجة من وقت الصيف، فنرجئ الصدقة إلى أوقات الحاجات، هذا إذا لم تطرأ حاجة، لأنه ربما تطرأ حاجة في أثناء السنة غير الحاجة المترقبة المتوقعة، قد يكون بالناس حاجات نسأل الله العافية تحدث مجاعات. ويحدثنا من هو أكبر منا سنا أنه مر على الناس سنة يسمونها سنة الجوع، سنة الجوع أصاب الناس جوع شديد حتى إن الإنسان يأكل الشيء الكثير ولا يشبع، نسأل الله العافية، حتى بدأوا يتابعون الجزارين يتلقون الدم المسفوح ليشربوا، ويأخذون خفاف الإبل المذبوحة الخفاف يأكلونها ويحرقونها ويأكلونها، حتى إنهم بدأوا يسقون على المزارع فيحصدون الزب وغيره ويأكلونه، وصاروا في الأسواق، في الأسواق يأتي الإنسان ثم يجلس ثم يموت من الجوع. هذه حاجات ولا هذه حاجات عظيمة، حاجات عظيمة. وحدثني شخص أنه كان عاملا يحرث مع جماعة، فقال له صاحب البستان ادخل إلى البلد وأتي إلينا بالتمر نتغدى. فدخل فوجد في البيت، وجد في البيت ابن الرجل، فقدم إليه تمر أمام القهوة كما هي العادة، يقول قدم لي حوالي وزنه، تعرفون وزنه؟ الوزنه 3 كيلو، 3 كيلو أمام القهوة، يقول فأكلت التمر كله. ثم أعطاني تمر الحرفية العمال اللي في المزرعة في زنبيل، زنبيل يسمونه عندنا المحفر، ما هو كبير الزنبيل هذا، يأخذ مثلا 10 أوزان يعني كم كيلو؟ 30 كيلو تقريبا. المهم أخذه على رأسه وكان هذا الحائط حوالي الوادي، يقول طلع من يوم طلع من البيت بدأ يأخذ منها التمر ويأكل أحيانا على وحده وأحيانا على ثنتين. نعم، لما وصل إلى المكان ولما بقي في الزنبيل إلا شيء بسيط، 3 كيلو بالأول وحوالي 10 كيلو هنا. نعم، هذا شيء واقع، ما هو شيء يقال. يقول فلما وصلت قلت وش أسوي، ما وش وجهي أمام الرجل، فقلت أذهب به إلى حوش الحمير، أحط المحفر هناك أو قريبا منه، ثم إذا قال لي هات التمر ذهبت وقلت إن الحمار أكله. هنا يقول ففعلت، لما جاء وقت الغداء قال يا فلان رحت بالتمر اللي انت طلعت به، ولم جيت ولا أنا خاب الموضوع، أخذت الزنبيل وجيت وقلت والله هذا الحمار منطلقين عليه وكله. يقول فأرسل غيري يجيب، أرسل غيري وجاب وتغدى وتغديت معه. شيء عجيب يعني، ما حد ما يصدقه إلا المتيقن. هذا من أخبار الثقة، ولا وين يروح البطن وكيف يأخذ هذه النهاية؟ سبحان الله العظيم. لكن الله عز وجل إذا أراد الشيء لا يعجزه شيء، فالحاصل أنه تأتي حاجات عظيمة. إحنا الآن في نعمة الحمد لله، يعني ما تتصور هذه النعمة، ما تتصور أنك تطلع بالطعام تقول يا ناس تعالوا كلوا وما تلقى أحد يأكل. الآن الكفارات ضاقوا الناس، كفارات الأيمان وغيره، يقول ما نلقى أحد، لكن يمكن يأتي حاجات تقول مسألة أكثر، في أوقات الحاجات أفضل. طيب لو لو لو اتفق أو لو تعارض عندنا فضل الزمن وحاجة المتصدق عليه، أيهما يراعى؟ الحاجة. نعم، لأن فضل الزمن يتعلق بالوقت، والحاجة تتعلق بأصل الصدقة، وما كان متعلقا بذات العبادة فهو أولى من المتعلق بوقتها. قال وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، تسن أي صدقة التطوع بالفاضل أي بالزائد عن كفايته ومن يمونه، اللهم استعان. هل هو معمول به الآن ذا؟ يعني الزائد عن كفايتك ينبغي أن تتصدق به، ينبغي أن تتصدق به. نعم. أو المعنى ينبغي أن لا يتصدق بما ينقص مؤونته، لأن ترى بينهم فرق. هل المراد بكلام المؤلف أن ما زاد عن الكفاية يتصدق به، أو المراد أن لا أن لا تتصدق بما ينقص الكفاية؟ الأول هو ظاهر لفظي، الأول ظاهر لفظ، ينبغي للإنسان أن يتصدق بما زاد عن كفايته، وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لا يبقي ما يزيد على حاجته، بل كان ربما ينفق ما هو من حاجته، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الرجل الذي نزل ضيفا عليه فأرسل إلى بيوته 9 بيوت، فجاء الرسول وقال: يا رسول الله، والله ما وجدت عندهم إلا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ، أو قال: من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه أحد الصحابة فأضافه، وقصة مشهورة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ينفق كل ما عنده حسب الحاجات، وكذلك المؤثرون على أنفسهم، معنى الإثار على النفس أنهم يعطون غيرهم وإن كانوا هم في حاجة. نعم. يقول لا تتصدق، يقول يعني لا تخليهم رصيد إيه، يقولون سهل. نعم، هم يقولون كذا، هم يقولون كذا، ويقولون أيضا حط رصيد لنفسك كذا، ما تدري وش الدنيا تجيك. بس الناس يختلفون وهم مراتب، الناس يختلفون وهم مراتب. لكن كلام هذا يعني لا، ما هو صحيح. ونهينها عن الصدقة من أجل مراعاة المستقبل، غلط. قال: يسن وكفاية من يمون ويأثم بما ينقصها. يأثم بما ينقصها، هذا فيه نظر، يأثم بما ينقصها هذا خطأ. نعم، لو فرض أن الحاجة تعينت الآن ومعك مثلا تمر، الذين تجب عليك نفقتهم محتاجون إليه الآن، وأنت بتاخذ روح تصدق به، هذه ربما نقول أنك تأثم، مع أن في النفس من هذا شيئا. لكن كون نقول الآن ما احتجته، وربما يأتي الله بالرزق إذا جاءت الحاجة، ونقول يأثم بما ينقصها، فيه نظر. أبو بكر رضي الله عنه أتى بجميع ماله، ولم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرى ذلك نقصا في حقه، مع أنه إذا أتى بجميع ماله ما بقي لأهله شيئا، ما أبقى لأهله شيئا. فالصواب في هذه المسألة أنها ترجع إلى حال المتصدق. إذا كان المتصدق عنده من قوة اليقين، وعنده ما يمكن أن يكتسب به من عمل أو تجارة، فإنه لا حرج أن يتصدق بماله كله. وإذا كان الإنسان ضعيف اليقين، أو ليس عنده ما يقوم بكذا ما يكفي، فقد نقول بما قال المؤلف. أما على إطلاق المسألة فإطلاقها فيه نظر. على أي حكم؟ إيه، ما يجب. قال: هذا من باب الكمال وليس من باب الواجب. هنا يعقل. أليس الله تعالى قد قال: لن تنالوا البر، أبلغ من هذا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهل كل الصحابة ينفقون مما يحبون؟ ها؟ ممكن. ما نحفظ إلا قصة أبي طلحة. وابن عمر أيضا رضي الله عنه كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وقال: إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالمسائل اللي فيها سعة وهي من باب التطوع، قد يوجد بعض الناس يكون عنده شيء من محبة المال ولا ينفقه كله. والحاصل أن هذه المسألة ترجع إلى المصالح. حتى لو قال قائل الآن: ما ترون أن أتصدق بجميع مالي ثم أبقى محترفا بين الناس وأدع ما هو أصلح، من نفع الخلق نقول له افعل ولا لا تفعل؟ لا تفعل. فالمسألة في الحقيقة راجعة إلى الموازنة بين الأعمال، الموازنة بين الأعمال. ثم قال نعم قرية بلد واحد ولا مسلمين عمال؟ اي وش ترون في هذا؟ يقول اوقات الحاجات في بلدك او في عموم بلاد المسلمين؟ في عموم بلاد المسلمين. وش تقولون؟ ما يخالف اذا قدرنا بلادك ولا حولك ما فيها حاجه، لكن في حاجات في بلاد اخرى. نعم ظاهر ظاهر النصوص ان المؤمن للمؤمن كالبنيان اشد بعضه بعضا، لكن المشكله التي هي في الحقيقه ام المشاكل عندنا هو عدم الثقه في وصولها الى مستحقيها. هذه هي المشكله. لو وجد من يوصلها الى مستحقها اصبح الامر واضحا بان عموم المسلمين كالجسد الواحد، ولكن المشكله هو هذا. كما ان هناك مشكله ثانيه وهي ان بعض المسلمين مسلمون اسما لا واقعا، فتجد بعضهم لا يصلي، ما يصلي ابدا، بعضهم ما يصلي الا الجمعه، وبعضهم يعبد الأموات والقبور. فالمسألة الشائكة في الحقيقة بالنسبة إلى ناس ما تعرفهم شائكة جدا. وقد سمعت قولا لكنه غير صحيح، يقول إنه لا يجوز مساعدة الأفغانيين بالمال. لماذا؟ قال لأن أغلبهم ما تريدية، ما تريدية على مذهب الأحناف، وما تريدية والأشعرية متقاربون في إنكار الصفات وتأويلها وتأويل نصوصها. نعم يقول كيف أننا نروح نعطي أموال الناس مبتدعة أو نقاتل مع أناس مبتدعة؟ هذا خطأ جدا، لأننا نقول إن الماتريدية والأشعرية ليسوا خارجين عن الإسلام، هم خارجين عن الإسلام ببدعهم. وهذا إذا كانوا غير خارجين أيما أولى، هؤلاء المسلمين الذين أخطأوا في هذه المسألة أو الروس الملحدين وأذنابهم؟ ما بشك أنهم أولى، أولى وأولى ثم أولى فأولى. ويمكن بعضهم عامة أيضا نشأوا على هذا المذهب ولا يدرون، لكن لو بين لهم المذهب الصحيح، يعني المذهب الصحيح لو بين لكان كالدين الإسلامي بين الأديان، ما يختار أحد عليه شيئا، لأن المذهب الصحيح في باب الصفات تجده مذهبا مضطردا لا يتناقض، ولا في التأويل في أي صفة من صفات الله. كل النصوص اللي فيها شيء من صفات الله ما فيها تأويل أبدا، والشيء الذي فيه التأويل تجده مبينا إما بدليل متصل وإما بدليل منفصل. قال الله عز وجل عبدي جوعت فلم تطعم، وعبدي مرضت فلم تعد، واستطعمتك واستسقيتك فلم تسقن. هذا الحديث ما في الشك انه ليس على ظاهره، قوله الله جل وعلا لا يجوع ولا يمرض، ايش بعد؟ ولا يعطش. لكن الله سبحانه وتعالى نفسه بيّن قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أن عبدي فلان استسقاك، أن عبدي فلان استطعمك. وهذا أكبر دليل يدل على بطلان التأويل في جميع الصفات التي لم يؤولها الله ولا رسوله، لأنه لو كان المراد بالنصوص خلاف ظاهرها لكان يبين كما بين هذا الحديث. مع أن هذا الحديث عدم إجرائه على ظاهره ظاهر ولا لا؟ ظاهر حتى وإن لم يبين. فإذا كان الحديث الذي عدم إجرائه على ظاهره ظاهرا وإن لم يبين فكيف بالأحاديث الأخرى التي إجراؤها على ظاهرها هو الموافق؟ ثم نذهب ونؤولها ونقول المراد كذا والمراد كذا، ونشهد على الله بما لا نعلم، ونمنع من معنى كلامه الدال عليه. والحاصل أن هذا مذهب الأشعرية وغيرهم هو من هذا القبيل. نعم. كثير من الناس لا يعرفون ما هو مذهب السلف. نحن من الناس قدمنا معهم ما يعرفون ما هو مذهب السلف. هنا. لا يقول ولا كلمة واحدة. وقبل ذلك لما هو الصحيح إن مذهب السلف، أنا أقول لك إن في واحد عندنا هنا في القصيم يدرس في الثقافة الإسلامية. تكلم على مسألة الصفات. قال مذهب أهل السنة والجماعة ينحصر في مذهبين اثنين لا ثالث لهما. تفضل. قال مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية فقط، ما في إلا هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويدرس عندنا، يدرس في المدارس. طيب حنا الله لا يقدر إلا الخير، لو بقينا على هذا الوضع نعم سيأتي اليوم اللي قال هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لهذا أنا أرى أن في الوقت الحاضر لما أنه انفتح الباب في مسألة الأسماء والصفات، أنا أقول أن المسألة خطيرة. حنا قبل 10 سنوات أو نحوها ما عندنا هذا الأمر، وما كنا ندرس هذه الأشياء إلا أمور نظرية وإن كانت اعتقادية، لكننا على الفطرة. أما الآن فإن الأمر قد يكون خطيرا، قد يكون خطيرا للغاية، لأن طلبة العلم الطلبة الصغار ما حققوا في هذا الأمر تحقيقا بينا، ثم إنهم قد يتلقونه عن أناس على غير مذهب السلف، فيحصل بذلك شر، شر عظيم. ثم إن بعض الناس أيضا يظنون أن المسائل العلمية المحضة كالمسائل العملية، بمعنى أنه يدخل فيها الاجتهاد، نعم، فيريدون أن يقيسوا ما ثبت لله من صفات على ما ثبت للعباد، وحينئذ لا بد أن يقعوا في أحد محورين، إما التمثيل أو التعطيل، إما التمثيل أو التعطيل. لكن لو يبين لهم وضرب لهم الأمثال اتضح الأمر، يبين لهم ويضرب لهم الأمثال بأشياء، أشياء موجودة بالضرورة ومع ذلك نثبتها حقا بدون أن نكيف أو نمثل. يقول مثلا نفسك الروح اللي بين جنبيك معلوم وجودها؟ ها؟ معلوم. وش يدري أنه موجود؟ أي الحياة. ولهذا إذا خرجت من البدن صار قومة من العظام واللحم والعصب. أولا إذا نحن نعلم أنها موجودة، صف لي نفسك. الله نفسي سوداء طويلة عريضة لها 10 رجلين وخمسة رجلين وما أشبه ذلك، صح؟ ها؟ غير صحيح لأن ما عنده علم. قال نفسي كجسم، نفسي كجسم، إن كنت قصيرا فهي قصيرة، إن كنت طويلة فهي طويلة، إن كنت ضخمة فهي ضخمة، إن كنت هزيئا فهي هزيئة، إن كنت أسود فهي سوداء، وإن كنت أبيض فهي بيضة، صح؟ ما نقبل هذا. نقول إيش يدريك؟ فإذا بطل التكييف وبطل التمثيل، بطل التكييف والتمثيل، التكييف الأول والتمثيل الثاني. فإذا بطل التكييف والتمثيل في أمر معلوم عندك ضرورة، فكيف بمن لا يشبهه شيء وهو الله عز وجل؟ لماذا لا تثبت هذه الصفات بدون أن تكيف أو تمثل؟ ليس كذلك؟ هذا المسألة لو تضرب مثل للناس ما ذهبوا يذهبون إلى التعطيل، ويقول استوى على العرش معناه أنه جسم، ومعناه أنه محدود، ومعناه أنه كذا، ومعناه أنه كذا. أنت أثبت هذا كما أثبته الله نفسه واسكت. نعم. الله يحمينا وإياك. فهو إما مصدر ميمي أو اسم مكان أو اسم، وأصل النسب في اللغة، أصل النسب في اللغة العبادة أو التعبد، ويطلق بالمعنى الخاص على الذبيحة، فيقال النسيكة بمعنى الذبيحة لأنه يتعبد بها. فهذا الاشتقاق كله يدور على التعبد، فالمناسك في الحقيقة هي عبارة عن أهل يتعبد الإنسان بها لله. في عام 6 من الهجرة، بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقيل فرض سنة 9 من الهجرة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، لأن هذه الآية نزلت في عام الوفود، عام الوفود عام 9، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن قوله وأتم الحج والعمرة لله المراد به إتمامهما بعد الشروع فيهما، بدليل قوله فإن أحصرتم فما استيسر. ولا يلزم من وجوب إتمامهما بعد الشروع وجوب الشروع، ما يلزم، لأن بعض الأشياء قد يجب إتمامه بعد الشروع فيه دون الشروع فيه. ثم إنه أيضا من الحكمة أن لا يكون وجب إلا في السنة التاسعة، لأن مكة قبل السنة التاسعة في أيدي المشركين، فإيجاب الحج عليهم وهؤلاء المشركون مترصدون لهم يمنعونهم، هذا فيه تكليف ما لا يطاق. فالصواب إذن أنه وجب سنة 6. أما الهجرة، أما العمرة، فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، المشهور المشهورة ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقا وعدمه مطلقا، والوجوب على غير أهل مكة، ثلاثة أقوال. أما الوجوب مطلقا فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأما الوجوب على غير أهل مكة فهو نص الإمام أحمد، نص الإمام أحمد أنها لا تجب على أهل مكة. وأما عدم الوجوب المطلقة فذهب إليه كثير من أهل العلم، واستدلوا لذلك بأحاديث فيها نظر، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، فقال لا وأن تعتمر خير لك، ولكن الصحيح أنهما أي الحج والعمرة واجبان. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه طوف به، فقال العمرة بالحج، وقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، وقالت عائشة هل على النساء جهاد؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. فالصحيح وجوب العمرة كما يجب الحج، لكن هل تجب على أهل مكة؟ هذا محل نظر، محل نظر، لأنه لم يعهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أهل مكة خرجوا للعمرة من مكة، خلافا لما يعتاده بعض الناس اليوم، يخرجون يمكن في الأسبوع 3 مرات يعتمرون من التنعيم ويحلون. ولكن الأحوط بلا ريب أن يقوم الإنسان بفعل عمرة إبراء لذمته، ولئلا يموت وهو تارك فرضا. ثم قال واجبان على الحر، من هو الحر؟ الحر الذي ليس لم يجري عليه ملك، يعني ليس مملوكا. لا، ما عندي على الحر المسلم، ما خالف تعطيه متأخير. الحر يعني غير المملوك، وذلك لأن المملوك لا يستطيع الحج لأنه لا مال له، هذه واحد، ولأنه مملوك لسيده عملا وزمنا. طيب فإن أذن له مالكه فهل يجب عليه أو لا؟ إذا قلنا إن الحرية شرط لم يجب عليه الحج، وإن قلنا إن الرق مانع وجب عليه الحج. واضح؟ إذا قلنا إن الحرية شرط فنحن نقول لو أذن له سيده ما يلزمه. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو الحرية. وإذا قلنا إن الرق مانع وأن الأصل في كل المكلفين أن يجب أن تجب عليهم العبادات، ولكن الرق مانع لعدم القدرة، فنقول إذا زال هذا المانع وجب الحج. وهذا القول أقرب، كما قلنا فيما سبق في مسألة الجمعة إنه ما تجب على العبد، لكن لو أذن له سيده وجب عليه. أفهمتم؟ ثاني، المسلم، وش ضد المسلم؟ الكافر. وقد سبق أن الكافر لا تجب عليه العبادات، بمعنى أنه لا يؤمر بها حال كفره، ما يلزم، وأنه لا يقضيها إذا أسلم، لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها في الآخرة، بل إنه يعاقب عليها، لقوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بهم الدين حتى أتانا اليقين. فصار معنى عدم وجوب العبادات على الكافر أنه لا يؤمر بها حال كفره، ولا يلزم بها بقضائها حال إسلامه إذا أسلم، لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها، لأننا لو قلنا لا يعاقب لكان أحسن حالا من المسلم. المسلم يعاقب على ترك الواجبات، وهذا لا يعاقب، ما ليس هذا بحكمة. طيب الثاني، المكلف المكلف وش معنى؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل هذا المكلف، لأن من ليس بالغا فليس ليس بمكلف، قد رفع عنه القلم. والمجنون من باب أولى، المجنون من باب أولى. فكانت الشروط القادر، القادر، القادر بماله أو ببدنه، أما أداء فبماله وبدنه، وأما حكما فبماله فقط. يعني معناه أن القادر ببدنه وماله يجب عليه أن يؤديه بنفسه، والقادر بماله يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، أن يقيم من يحج عنه. فالشروط إذن خمسة شروط: الحرية والإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، خمس شروط. وقد نظم بعض المحشين هذه الشروط في بيتين، فقال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني. ايش معنى بلا تواني؟ بلا تأخير، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. كم ذولي؟ خمسة. اقرأ علينا البيتين يا حسين. الحج، الحج مهبوة، في العمر مرة، كذا ما بهو، قدرة جلية. طيب هذه خمسة شروط، نشوف عاد هذه الشروط هي شرط للوجوب ولا للصحة؟ تقول هذه شروط للوجوب، شروط للوجوب، لكن منها ما لا يصح الحج مع وجوده، ومنها ما يصح ولا يجزي، ومنها ما يصح ويجزي. أولا الحرية شرط للوجوب وشرط للصحة ولا لا؟ ما هي شرط للصحة، ليست شرطا للصحة، بمعنى أن الرقيق لو حج لكان حجه صحيحا، أليس كذلك؟ نعم يصح، يصح هو حج مع سيده يصح، لكن شرط للإجزاء، شرط للإجزاء بمعنى أنه لا يجزئه أن يحج، وهذا بناء على أن الحرية شرط وليس الرق مانعا. المسلم إذا كان كافرا لا يصح، ما عليه حج معلوم، ولا يصح ولا يجزي، إيه معلوم ولا يجزي من باب أول. طيب البالغ، البالغ يصح ولا يجزي ولا يجب؟ نعم قصد البالغ خلاف البالغ الصغير، يعني البلوغ شرط للوجوب، لا للوجوب والإجزاء، أما الصحة فليس بشرط، ولهذا يصح حج الصغير. المجنون، الجنون شرط للوجوب والصحة، العقل، العقل شرط للوجوب والصحة والإجزاء. أولا طيب، فالمجنون ما يصح منه الحج ولا يجزئ منه ولا يجب عليه، والقادر شرط للوجوب فقط، فلو حج لصح وأجزأ، لو حج وهو غير قادر ما عنده مال لكن قال بروح على رجلي، أجزأه الحج وصح منه. فصارت هذه الشروط الخمسة منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة، وهو الإسلام والعقل، هذان الشرطان شرط للوجوب والإجزاء والصحة، ومنها ما هو شرط للإجزاء دون الوجوب والصحة. إيش بعد؟ والحرية، البلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء، أما الصحة فليس شرطين. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط دون الإجزاء والصحة، وهو القدرة، لا القدرة، فصار شرطان شرط للوجوب والصحة والإجزاء، وشرطان شرط للوجوب والإجزاء، وشرط واحد للإجزاء أو للوجوب فقط، للوجوب فقط، للوجوب فقط وهو القدرة، يعني ما يجب مع العجز، لكن لو حج أجزاءه وصح منه. أظنه واضح الآن. ها؟ الحرية شرط للوجوب والإجزاء، ما تجزي إذا قلنا أنها شرط، أما إذا قلنا أن الرقة مانع فيه تجزئه. نعم. طيب يقول المؤلف في عمره مرة، في عمره مرة فقط، الدليل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أليس يجب في النذر؟ بلى، لكن هذا الوجوب لسبب، سبب طارئ، لكن وجوب الأصل ما يجب إلا مرة واحدة. وهذا من نعمة الله عز وجل أنه جعل الحج لا يتكرر كل عام. ما ظنكم لو أن الحج يجب على كل الناس كل عام؟ نعم، كان ما يقدر، كان الإنسان نفسه يتكلف، وكان مجموعة المسلمين يتكلفون. لو قلنا المسلمين الآن 1,000,000,000 ويجب على كل قادر أنه يحج كل سنة، تظنون أن نصف المسلمين قادرين؟ ها؟ ما يجون النصف؟ قدروا كم؟ 20%. يعني إذا لازم يحج 200,000,000، ها؟ قول لو حج 200,000,000 وش يكون هذا؟ ولكن الله حكيم جل وعلا، قد يقول إنسان بادئ ذي بدء إن إجابه في العمر مرة من باب التسهيل على المفرد من الناس أو على الفرد من الناس، والحقيقة أنه على الفرد من الناس وعلى المجموع، يمكن بعد على المجموع أهم. يعني 200,000,000 لو جاءوا إلى مكة وين ينسون؟ وين يطوفون؟ كيف يسعون؟ الآن 1,500,000 هو هذا، شوفوا المشقة العظيمة والزحام الشديد والتعب. أين؟ الحمد لله. نعم نعم. ما عدا الرق. نعم أين؟ الباقي على ما عليه. قال على الفور. على الفور، وش الدليل انه على الفور؟ يعني ما يجوز يتاخر. الدليل اولا انه تقرر ان جميع الواجبات او الاوامر فكل الفور الا اذا وجد دليل، فكل الفور الا اذا وجد دليل، وهنا ما في دليل على الصراحه. ثانيا انه ورد في الحديث إذا أراد أحدكم الحج فليبادر، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وهذا الحديث ضعيف لكنه تقوي عموم الأدلة. وقال بعض أهل العلم إن الحج لا يجب على الفور وأنه على التراخي، متى شاء حج. وأقوى دليل لهم ادعاؤهم بأن الحج والعمرة فرض في السادسة من الهجرة، والرسول تأخر حجه إلى العاشرة، ولكن هذا كما سبق ليس به دليل. ثم لو فرض أنه فرض في السنة السادسة فإن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام له إلى العاشرة لا يدل على أنه لا يجب على الفور، لأنه عاجز. إذا كان العمرة كما تعرفون وش حصل لما انه تاخر 3 أيام؟ قالوا له قالوا اطلع، كيف عارف يقدر يحج؟ اذا الصحيح انه واجب على الفور، وانه لا يجوز لمن قدر ان يؤخر. فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفه وفي العمره قبل طوافها صح فرضا. يعني هذا إنسان أحرم وهو رقيق، تقدم قبل قليل أنه على المذهب يصح حجه ولكن لا يجزئه، ولكن لا يجزئه. هذا الرقيق في عرفة تذكر سيده فضل العتق وقال لعلي أعتق عبدي هذا رجاء أن يعتقني الله في هذا اليوم المبارك، فأعتق عبده. يصح عتقه ولا ما يصح؟ طيب حج العبد الآن يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه أدرك جزءا من الوقوع وقف فيه وهو في حال يجزئه الحج، فيجزئه فريضة يجزئه فريضة. طيب ما قبل هذا الوقت هل نقول إنه نفل أو نقول إنه انقلب فرضا؟ قال بعض العلماء إنه انقلب فرضا، وقال آخرون بل هو باق على نفليته. نعم، فيكون ما قبله نفل لم ينقلب فرضا. عليه السلام بالخير. فعلى هذا نقول هو نفل لم ينقلب فرضا. والذين يقولون إنه انقلب فرضا يقولون لأنه انسحب حكم الفرض عليه انسحابا. الخلاف في هذا هل هو لفظي ولا معنوي؟ من الناحية الحكمية لفظ ما تغير الحكم، ومن ناحية الثواب معنوي، لأننا إذا قلنا إنه فرض ما سبق كتب عليه ثواب الفرض، وثواب الفرض لا شك أنه أعظم وأكثر، وإلا فالمحظورات واحدة وكل شيء واحد ما يختلف الحكم. طيب كذلك إذا زال الجنون، إذا زال الجنون بعرفة، إذا زال الجنون بعرفة صح ولا لا؟ صح. لكن كيف يزول الجنون بعرفة؟ ألسنا قبل قليل قلنا إن الجنون شرط للصحة؟ ها؟ نقول يمكن الصلاعات يجن بعد ما يحرم، يمكن يجن بعد ما يحرم. وهنا انتبهوا، أولا أن بعض أهل العلم يقول إن المجنون يجوز أن يعقد الإحرام عنه وليه، يجوز أن يعقد الإحرام عنه وليه كما يعقد عن الطفل، وعلى هذا فيمكن أن يدخل في الحج وهو مجنون. أولا يكون أحرم عنه وليه فيصح. ثانيا عكس هذه المسألة، يرون أنه لا يصح أن يحرم عنه وليه، وأنه لو جن في أثناء النسك بطل نسكه. وعلى هذا القول ما تتصور المسألة التي فرضها المؤلف. المذهب يقولون، يأخذون بهذا وبهذا، يقولون لا يصح أن يحرم عنه وليه، ولا يصح أن يحرم بنفسه، ولو جن لا يبطل إحرامه بالجنون، لو جن لا يبطل إحرامه بالجنون. ماذا يصنع؟ وش يسوي ما دام ما يبطل بالجنون ولا يمكن يكمل حجه؟ يقولون يبقى محصرا، يبقى محصرا. إذا فات الحج تحلل بعمرة، متى تحلل؟ إذا عقل. ومتى عقل؟ ما يدري. هذا ما في شك أنه قول ضعيف في مشقة ما تحتمل أبدا. فالقول بأنه يبطل بالجنون ما لم يصح قبل فوات الحج قول قوي جدا، أنه يبطل بالجنون ما لم يصح قبل فوات الحج، فإن صح قبل فوات الحج فهو على إحرامه، وإن فات الحج بطل. هذا القول هو الذي ينطبق على الأدلة الشرعية لانتفاء الحرج فيه، ويكون وسطا بين القول ببطلان الإحرام بالجنون وبين مطلقا يعني، وبين القول بأنه لا يبطل، وبين القول بأنه لا يبطل. هناك احتمال ثالث يمكن أن يقع لكن ما أدري هل فيه كلام لأهل العلم، وهو أن يقضي عنه وليه بقية النسك إذا حدث له الجنون. أسماء هل قيل بهذا أم لا؟ والمسألة لا تظن أن هذه مسألة فرضية. العام الماضي وقع فيه امرأة أصيبت بالجنون لما نزلوا بمنى في اليوم الثاني، صلوا ركعتين تحية المسجد، وهذه المسألة يمكن أن تطبق على هذا الخلاف، تطبق على هذا الخلاف. ولكن الذي أرى في هذه المسألة أن الإحرام يبقى معلقا، إن أفاقت قبل تمام النسك أتمت، وإلا تبين بطلانه. أما أن نبقيها هكذا كمحصرة ونقول إنه إذا فات الحج فتحلل بعمرة، وتحلل بعمرة لا يمكن وتبقى على إحرام، فهذا فيه صعوبة جدا. ليس عليه لا الصحيح تكون فرضا. نعم قبل ما لا اللي قبل ما يعتق نفل لكن ما يذهب عليه إلا ثواب النفل. ولو قيل إن الله إن فضل الله واسع نقول الحمد لله فضل الله واسع. ما لا ما يمكن يعطي عن النفل أكثر لا. هذا بناء على أن لا، احنا نتكلم على الجنود. اي بناء على أن حديث الشرط. نعم أما إذا قلنا أنها مانع، أن الرق مانع وآذن له سيده، فهي فرض من الأصل. نعم إذا جنة تحل ما عليه شيء. إذا فاق قبل فوات النسك إنما نقول يبقى حتى يتبين، يعني يستأنف ما يستأنف الإحرام. إذا جن في أثناء الإحرام ننظر إن فات الحج وهو بطل إحرامه، وإلا أتمه. لكن فيما إذا لم يتم الحج، إذا لم يتم الحج هل يكون كالمحصر يجب عليه هدي؟ ها؟ طيب شو تقول عبد الله؟ كيف المكلف؟ حج العمرة لازم اثنين الحين، فإذا حصل حصار وجنون من الحصار فعليه نفسه وهو ما اشترك. فعليه الهدي، فعليه ما اشترك في الحصار. لا ما اشترك، ولو اشترط كان مسألة معروف. طيب الآن فيها قولان لأهل العلم، قول بوجوب الهدي لأنه أحصر، والله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقول آخر يقول لا لأنه رفع القلم عن ثلاثة وهذا مجنون فمرفوع عن القلم. نعم إن المسألة تحتاج إلى الرجل الأدلة، إن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن شاء الله ننظر نراجعها. إنما المذهب أنه يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه ولا يحل. سؤال شيء إذا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. المؤلف يقول إن زال الرق والجنون والصبع. الجنون تقدم أن صورته أن يحرم أولا وهو عاقل، ثم يطرأ عليه الجنون ثم يعقل في عرفة. والرق ممكن يكون يزول بعرفة، والصبا يمكن يزول بعرفة. يقول مالك صح فرضا يمكن يبلغ بعرفة. يمكن ينام الظهر ويحتلم. طيب والعامة؟ ما هو بلازم إذا كان واحد من الثلاثة، البلوغ يحصل بواحد من الثلاثة ما هو بالثلاثة جميعا. طيب الاحتلام حصل قبل العامة؟ قبل إيه حصل. طيب قال المؤلف صح فرضا، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون قد سعى بعد طواف القدوم أو لم يسعى، كيف ساعة مع طواف القدوم؟ ها؟ وش؟ 15 قلوا 15 ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون قد سعى بعد طواف القدوم أم لا. وكيف يسعى بعد طواف القدوم؟ لو أحرم قارنا أو مفردا. صبي أحرم قارنا وسعى بعد طواف القدوم وبلغ بعرفة، فالمذهب لا يجزئه فرضا، ما يصح فرضا. قالوا لأنه فعل ركنا قبل بلوغه، فعل ركنا قبل بلوغه، فلا يمكن أن ينقلب فرضا. فهمتم جماعة؟ أولا. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح وإن كان قد سعى، لأنه ما استثناه. وهذا أحد الوجهين في المذهب، أنه يجزئ ولو كان قد سعى بعد طواف القدوم، مفهوم؟ لأن المؤلف أطلق. وقال بعضهم يجزئ إن أعاد السعي، يجزئ إن أعاد السعي وإلا فلا. وهذا القول قد يبدو قويا لكنه في الحقيقة ضعيف، لأن التعبد بتكرار السعي وش حكمه؟ بدعة. التعبد بتكرار السعي بدعة، ولا يمكن أن يكرر السعي، لا يمكن أن يكرر. فالصواب ما دل عليه كلام المؤلف أنه يصح ولو كان قد سعى بعد طواف القدوم. ونقول لهم قولكم إنه فعل ركنا فلا ينقلب واجبا وهو سنة، نقول نفس الإحرام حينما أحرم، والإحرام ركن ولا لا؟ الإحرام ركن شرط، ومع ذلك فقد أحرم وهو صغير وانقلب إحرامه أو تحول إحرامه من نفل إلى فرض. ثم نقول ثانية الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة أول النهار نفل، أول النهار نفل، وفي آخر النهار صار فرضا. فالصواب في هذه المسألة أنه يجزي وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم، وينقلب هذا السعي فرضا، لأن الحج الآن صار كله فرضا. قال وفعلهما، يعني ويصح فعلهما، نعم، وفي العمرة قبل طوافها، قبل وفي العمرة قبل طوافها، هل المراد قبل إتمام الطواف أو المراد قبل الشروع في الطواف؟ المراد قبل الشروع في الطواف. إذا بلغ قبل الشروع في طوافها صارت فرضا وأجزأته عن الفريضة. كيف يبلغ قبل الشروع في الطواف؟ نعم يمكن، يمكن مثلا يحرم من الميقات وينام ويحتلم، هذه واحدة. ويمكن أن تكون ولادته محررة بالساعة واليوم، ويكون هذا اليوم الساعة الثانية عشرة يتم له 15 سنة، وهو قد أحرم في الساعة العاشرة وطاف في الساعة الواحدة. أولى يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب، إذن يمكن أن يقع البلوغ بين الإحرام وبين الطواف في العمرة فتكون فرضا. أنا ما أقول ما يصح إذا بلغ في عرفة. ها؟ إذا قال أنا ما أقول إن حج يصح إذا بلغ في عرفة. إنه ما يصح فرضا؟ نعم. إنه يبقى نفلا؟ نعم. نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الحج عرفة، وهذا أدرك الحج وهو في حال يصح منه فرضا، لأن الحج عرفة. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. فعلهما من الصبي، والضمير في فعلهما يعود على ايش؟ ها؟ على العمرة والحج. من الصبي نفلا معلوم، لأن الصبي لم يخاطب بما يقتضي الإلزام. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ إلى آخره. فنقول أنت الآن غير ملزم، فإذا حججت صار نفلا في حقك. الدليل ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقوله نفلا، الآن بنتكلم على الصبي ما بعد جينا العبد، هذا هو المشهور عند أهل العلم عامة. وقال بعض العلماء بل يصح من الصبي فرضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له ألي هذا حج قال نعم ولك أجر. فقولها لهذا حد سؤالها يعم الفرض والنفل، يعم الفرض والنفل. فنقول إن هذا لا دليل فيه لما ذكرت من صحة حج الصبي فرضا، لأنها سألت تقول ألي هذا ولم تقل أعلى هذا. لو قالت أعلى هذا حج وقال نعم إن الآن واجب عليه، صار أهل الوجوب. فلما قالت ألي هذا حج علم أنه يصح منه الحج فقط. ثم إن النصوص الأخرى تدل على أن هذا الصبي ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب، فكيف يسقط عنه الواجب وهو ليس أهلا له؟ هذا لا يمكن. وإذا كان فعلهما من الصبي نفلا فهل يلزم بما يقتضيه الإحرام من تجنب المحظورات وعدم التحلل منه أو لا يلزم؟ المشهور عند أهل العلم، عند العامة العلم العلماء، أنه يلزم بما يقتضيه الإحرام من تجنب المحظورات ومن الإتمام، لأن الحج نفله كفرض. وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه لا يلزم لأنه ليس أهلا للإيجاب ولا للتحريم، وأنه إذا فعل المحرم ما عليه الشيء، إذا فعل المحظور عنه فإنه ليس عليه شيء. والآخرون يوافقونه فيما يسقط بالنسيان والجهل، فيما يسقط بالنسيان والجهل يوافقونه بخلاف ما لا يسقط. وسيأتي إن شاء الله في المحظورات التفريق بين ما يسقط وما لا يسقط. لكن هنا مسألة أهم من هذه، وهي هل يلزم بإكماله أو لا يلزم. المشهور عند الحنابلة أنه يلزم بإكماله، وأنه لا يخرج منه إلا بالحصر. وقال أبو حنيفة لا يلزم لأنه ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب. طيب، كلام أبي حنيفة ظاهر لأنه ليس أهل الوجوب فلا يجب عليهم، ما نلزمه. لكن كلام الآخرين يقولون نلزم بالإتمام لأن الحج والعمرة يلزم إتمام نفلهما، يلزم إتمام نفلهما. أخذوا بالكم، وإذا كان يلزم إتمام نفلهما فهما في حاله في حق الصبي نفل فيلزمه إتمامه. ولكن هذا الجواب فيه نظر، لأنه يلزم إتمامهما لمن يصح توجيه الإلزام إليه وهو البالغ العاقل، بخلاف هذا فإنه لا يصح توجيه الإلزام إليه. وقد قوى في الفروع، والفروع لابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قوى ما ذهب إليه أبو حنيفة قواه، لأن هذا الصبي ليس أهل الإلزام. وينبني على هذا مشاكل تحدث الآن. احنا نسأل دائما، يقول بعض الصبيان يوم شاف الضيق محرم هسل بالعمرة، ويمشي أولا لما لبسوها الإحرام ووخروا ثيابه العادية تضايق وقواه ما لبسه. نعم، يقول انتافلهم وراحوا لبس ثيابه، وجبناه ولبسناه ثاني، ويوم جينا على المطاف أعوذ بالله انجن، قال والله ما أدخل ولا أطوف ولا شيء، يقول وراح خصب علينا تفرفص وراح بالسيارة، ويوم جينا ولم تلبس. وقال أبد ما أقضي يقول جبناه وش نسوي. نعم على مذهب أبي حنيفة المسألة بسيطة يقول انتهى الموضوع. هذا رجل لا يلزم بالتكميل ولا يلزم باجتناب المحظورات ولا على الشرك. وعلى مذهب الآخرين يكون هذا ملزما بأن يكمل عمرته، يلزم بأن يكمل عمرته، يذهبون به الآن إلى العمرة ويكمل. هنا وقولها الصري والعبد نفلا يصح فعله من عبد نفلا تقدم الكلام عليه أن المذهب. والله أنا أميل إلى قول أبي حنيف، أميل إليه لا سيما في مثل هذه الحادثة، يعني قد يكون العمل أو الفتوى بقول أبي حنيفة ضروريا. ولا يفرق بين الصغير فوق العشر أو دون العشر. إيه ما يفرق العموم الحديث، ولا كان نفرق نقول بين الإنسان المراهق القريب من البلوغ اللي يعرف الإلزام والتكليف وبين الصغير مرة، مع أن الصغير مرة يمكن أهون إلزامه أهون من الكبير. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في الصلاة، الصلاة غير الصلاة ما مثل الحج. ثم يتم الصلاة إلا من العشر. وهل حنا نأمرهم بالحج لسبع أو لعشر؟ نأمرهم بالحج لسبع أو عشر؟ ما يمر. لا عسى نقول حجهم، مع أن حنا نشير الآن على الناس أنهم ما يحجوهم لما في ذلك من المشقة عليهم وعلى أهلهم. لا العمرة والله حتى العمرة فيها مشقة في أيام الموسم مثل رمضان فيها تعب شديد، غير رمضان لا بأس الأمر واسع. طيب إذا كان عمره خمس سنين أنا عندي أن اللي عمره خمس سنين فأقل أهون أن اللي عمره عشر سنين. أقول إذا كان عمره خمس سنين هو لا يعرف الصلاة، ولا إذا أدينا بلد صلى الله عليه وسلم هل الله عليه وسلم ولا ما أعلم؟ لا ما حاجة يطوف ويسعى. إيه نعم يطوف ويسعى فقط، يعني قصدك اللي معتمر إيه يطوف ويسعى. ولهذا قالوا لا يشترط في من دون التمييز، لا يشترط له طهارة من الحدث في الطواف، بس يشترط أنه يكون يتطهر من الخبث. طيب ثم قال نعم. بالنسبة للمحظورات فعل محظور هل ننزل لا يلاحظ إلا على مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة يقول ما يلزم أبدا يخلى، وعلى المذهب الآخر يقولون المحظورات اللي غير اللي يعفى عنها عن الخطأ يعفى فيها عن الخطأ والنساء ما عرف فيها كفارة، لكنه يجب الامتناع منها، يعني يجب أن أهل يلاحظونه ويمنعونه. هل يوعد بالوفاء؟ والله أنا أرى أنه إذا كان ملتزما وباق على الإحرام أنه يقع على الإحرام، مع أنه يتجنب هذا الشيء يجنب إياها. وأما إذا أراد فسخه ما نلزم بأن يكمل. لا ما يرعون ذلك، لأنه كل واحد. ولولا أن الحج ورد فيما دون التمييز لقلنا ما صح حج من لا يميز كسائر العبادات. ما هنا عبادة يعني عبادة بدنية قصد لا يشترط فيها التمييز إلا الحج. الصيام لا يصح من غير مميز، والصلاة ما تصح من غير مميز، والزكاة مالية مهي بدنية. قال والقادر من أمكنه الركوع. القادر أل هنا للعهد أي العهود؟ لا ها؟ الذكر، لأنه يكون من قبل، يعني القادر في قولنا القادر فيما سبق من أمكنه الركوع. من هذه خبر مبتدأ محذوف، أي هو من أمكنه صح ها؟ خلصنا منها، خلصنا عبدنا يصح منها. القادر من خبر مبتدأ محذوف، التقدير هو من شلون خبر مبتدأ محذوف ولا مذكور؟ مذكور. طيب لو قال أليس يصح أن أقول القادر هو من أمكنه؟ نقول بلى، لكنه ما دام نستغني عن الحذف فالواجب حذف الحذف. واضح؟ مثل ما قال عصام يقول هذا حشو، والمؤلفات العلمية يجب أن يتكلم فيها الحشو. القادر إذن من خبر المبتدأ؟ من أمكنه الركوب ووجد، وقول أمكنه الركوب أي ركوب الدابة، بشرط أن لا يلحقه مشقة غير محتملة، فإن لحقه مشقة فإنه غير قادر. بعض الناس إذا ركب في السيارة يدوخ ولا يدون هو. نعم، ونحن شاهدناهم، شاهدت واحد إذا ركب في السيارة يدوخ مر حتى إذا وقفت ينزل كما تنزل الجنازة ويبقى له مدة ويصل. فإذا صحى وتغدى وركب أغمي عليه، هذا مشقة. وبعض الناس أيضا لا يتحمل رائحة البنزين، فإذا راح رائحة البنزين صار يتقيأ وتعب تعبا عظيما.